والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني أن الاستعاذة بغير الله نوع من أنواع الشرك، وفرد من أفراد ومن وحدات الشرك، وذلك أن الاستعاذة بالله عبادة. الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية عند البدء بالقراءة أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك عبادة لله جل وعلا. فإذا صرفت هذه العبادة لغير الله فهي شرك. يكون صارف هذه العبادة لغير الله مشرك. فيه العياذ أعوذ بالله، وفيه اللياذ ألوذ بالله، أعوذ بالله وألوذ بالله. العياذ في السلامة والنجاة من الشر، واللياذ طلب الخير، وكلاهما عبادة لله جل وعلا، فصرفهما لغير الله شرك. فقول القائل: ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، هذا شرك، لأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما ترك لله جل وعلا شيئا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا هي الآخرة، يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ما بقي شيئا لله. هذا الشرك، وهو فيما يتراءى له أنه يمدح النبي ويتقرب إليه وهو يتبعد عنه، وهو يغضبه عليه الصلاة والسلام بهذا القول، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، شرفه الله جل وعلا بالعبودية، فالعبودية شرف لمن جعله الله جل وعلا عبدا له، وهو سبحانه وتعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواطن كثيرة وفي أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي الجن. فالعبد لا يصح أن يعبد. فإذا عبد المرء عبدا فقد أشرك وجعله شريكا لله في العبادة، وحينئذ يكون قد كفر بالله. أما الاستعاذة واللياذة بمن يستطيع أن ينفعك بشيء من أمور الدنيا فهذا سائق وجائز، أن تستغيث أو تستعيذ أو تلوذ بشخص يلحقك عدو فتتدخل على قوي وعزيز يستطيع منع هذا العدو عنك، شخص يتسلط عليك بالسب والأذى وأنت ما تستطيع أن تقف في وجهه فتستعيذ بشخص آخر يمنعه. وإنما الممنوع أن تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما أن تستعيذ بمخلوق في شيء يقدر عليه فلا بأس، أو تلوذ بمخلوق في شيء يقدر عليه فلا بأس، أو تستغيث بمخلوق في أمر يقدر عليه فلا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية في سورة الجن، يقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس. رجال من بني آدم يستعيذون ويعوذون برجال من رجال الجن، فالجن فيهم رجال وفيهم نساء وفيهم سادة مطاعون وفيهم عامة، فزادوهم رهقا. يخبر جل وعلا عما كان يفعله أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان المرء إذا نزل في البرية أو في مكان موحش أو حول أماكن مخوفة قال ورفع صوته: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي، سيد هذا المكان من الجن، من سفهاء قومه. معنى هذا أنه يعني استعاذ بمخلوق بجني سيد من سادات الجن، استعاذ به عن عامة الجن. يقول الله جل وعلا: فزادوهم رهقا. فسرت كلمة رهقا بمعنى خوف وذعر، وفسرت بمعنى الكبر والتكبر والتعاظم بحسب عود الضمائر. فزادوهم رهقا، زادوهم فيها ضميران، زادوهم فيها ضمير فاعل وفيها ضمير بمحل نصب مفعول، زاد الجن الإنس رهقا خوفا وذعرا. زاد الجن زادوا، الواو تكون تعود إلى الجن والضمير هم تعود إلى الإنس. زاد الجن الإنس خوفا وذعرا. قالوا ما دمنا، ما داموا هذاهم يخافون منا نشغلهم نؤذيهم نتسلط عليهم. ما منعوهم الأذى وإنما تسلطوا عليهم زيادة، فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن رهقا تكبرا وتعاظما. يعني الإنس بهذا القول زاد الجن تعاظم وتكبر، قاسدنا الجن والإنس. ما دام هذا الجن يعرف أنهم يخافون منه لأنه سيدهم، وهذا الإنس يخافون منه، قال سدنا الجن والإنس، فتكبروا وتعاظموا في أنفسهم. زاد الإنس الجن تكبرا وتعاظما، فيصح أن يعود الضمير الأول إلى الفاعل إلى الجن، ويصح أن يعود إلى الإنس، وكذلك الضمير الثاني. إذا عاد الأول إلى فئة عاد الثاني إلى الفئة الأخرى. والله جل وعلا ساق هذه الآية لسب المستعيذين، لسبهم وذمهم بأنهم استعاذوا بمن؟ بجني، ما استعاذوا بالله يعيذهم. إذا استعاذ المرء بالله أعاذه، وإذا استعاذ بغيره تسلط عليه زيادة. قال ما داموا يخافون منا فنؤذيهم أكثر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدلت الآية كذلك على أن في الجن رجال وفيهم نساء مثل الإنس. ويجب الإيمان بوجود الجن، لأنه شاعت شائعة عند بعض الناس التكذيب بوجود الجن، وإذا كذب بوجود الجن كذب بوجود الملائكة كذلك، وإذا كذب بوجود الجن أو بوجود الملائكة كفر بالله، لأنه يكون كذب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، والله جل وعلا أقدر الجن في الحياة الدنيا على أمور لم يقدر عليها الإنس. يعني هم عندهم من القدرة والتصرف والتلون والانتقال من حال إلى حال بسرعة ما ليس عند الإنس، وهم يرون الإنس والإنس لا يرونهم. فإنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. والجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار، وفيهم مسلمون وفيهم فساق، ليسوا على حد سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم في حال حياته، يواعدهم يوما وقتا يخرج إليهم، فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ويسألونه ويعلمهم ويجيب على أسئلتهم صلى الله عليه وسلم، وربما خرج إليهم ومعه بعض الصحابة، فإذا قرب من المكان الذي وعدهم فيه أجلس الصحابي بعيدا عنهم ويقول له: لا تبرح مكانك، لا تتعدى، لا تتجاوز مكانك. حتى إن بعضهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع اللغط والصوت أراد أن يتقدم ليخشى أن يحصل على النبي صلى الله عليه وسلم ضرر، فأراد أن يتقدم ليساعد النبي صلى الله عليه وسلم وليحميه من هذه الأصوات التي يسمعها، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح مكانك، فجلس. فهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم نذر، نذر يعني يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى قومهم وينذرونهم، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع استجابة من الإنس لما سمعوا القرآن، كما قال الله جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآيات. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وعند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: الجن أسرع منكم، أو كلمة نحوها إجابة، ما قرأت آية إلا قالوا: ولا بأي نعمة من آلائك يا ربنا نكذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم يتجاوبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والإنس يخافون منهم، وخوف الإنسي من الجن يزيد في ذعر الإنسي ويزيد في تكبر وتعاظم الجني. والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله جل وعلا من كل ذي شر، ولا يستعيذ بمخلوق أبدا، وإنما يستعيذ بالله جل وعلا. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن خولة بنت حكيم صحابية رضي الله عنها، ويقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم رجالهم ونساءهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النساء من هي مشهورة بالعلم والفقه ويرجع إليها فيما يتعلق بالنساء وغيره من الحيض والنفاس وغير ذلك من الأحكام الشرعية، لأنهن يأخذن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصن. وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولن غلبك علينا الرجال، يعني أخذوك عنا ولنا حق فيك. فواعدهن صلى الله عليه وسلم يأتي إليهن ويفقهن في الدين ويجيب على أسئلتهن صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت من الرسول مباشرة، يقول من نزل منزلا، أي منزل؟ نزل في البرية، نزل في قرية، نزل في بيت جديد، نزل في مكان ضيافة أو مستأجر في وقت طويل أو قصير، من نزل منزلا، أي منزل؟ فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات السالمة من النقص والبريئة والبعيدة من الكذب، من شر ما خلق، من شر الذي خلق الله. فالله جل وعلا خلق الخلق لحكمة جل وعلا، بعض المخلوقات خير كله، وبعض المخلوقات شر كله، وبعض المخلوقات فيه خير وفيه شر، وغلبة الخير فيه أكثر، وبعض المخلوقات فيه شر وفيه خير وغلبة الشر أكثر، فهو خير كله ولا شر فيه كالملائكة عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام والجنة، ما في هذه شر إطلاقا. ومن المخلوقات ما فيه شر، كل شر، إبليس والشياطين وغيرهم شر، جبلوا على الشر. ومن الناس من فيه خير وشر، وشره قليل بالنسبة لخيره، ومن الناس بالعكس، من فيه شر وخير وخيره قليل بالنسبة لشره، شره أكثر. فهم سائر بني آدم، منهم من ميله إلى الملائكة، روحه روح طيبة وفيه خير، ومنهم من فيه شر وفيه خير لكن شره أكثر. وخلق الله جل وعلا لحكمة، ما في شر، الخلق المنسوب إلى الله جل وعلا ما يقال هذا شر، لأن الله جل وعلا أوجد من أوجد لحكمة، حتى وإن كان في شر للناس لكن إيجاده في حكمة. فمثلا إبليس هو نفسه شر، وخلق الله جل وعلا له فيه خير، ما يخلق الله جل وعلا شرا محض، والخلق خلق الله جل وعلا كله، لا خالق سواه سبحانه وتعالى، فهو الخالق، خالق الخير وخالق الشر. لكن الخلق المنسوب إلى الله جل وعلا في الشر ليس فيه شر، فيه خير. قد يقول قائل: ما هو الخير الذي في إبليس؟ خلقه الله تقول لحكمة وفيه خير. نعم فيه خير عظيم، لولا خلق إبليس يقوم على ما الجهاد، يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل الحب في الله والبغض في الله، يحصل الولاء والبراء، يجتهد الأخيار في معصية إبليس يتقربون إلى الله جل وعلا بالطاعات العظيمة. فالله جل وعلا خلقه لحكمة، وخلق الله جل وعلا لإبليس خير، وإبليس نفسه شر، هو نفسه شر، وخلق الله جل وعلا له فيه مصالح عظيمة. وسوسة للناس بالذنوب والمعاصي ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، هذا خير. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لولا الذنوب ما وجدت آثار لوصف الله جل وعلا بأنه الغفور الرحيم، صار ما في أحد يستحق أن يغفر له، لأن كل الناس على الطاعة والمغفرة للمعصية. فالخلق المنسوب إلى الله جل وعلا خير، والمخلوق قد يكون فيه شر ويكون كله شر نفسه، لكن الله جل وعلا خلقه لحكمة ولخير. وهكذا سائر مخلوقات الله جل وعلا فيها مصالح وفيها خير، وقد يوجد فيها ضرر على بعض الأشخاص، لكنه بسيط مغتفر بالنسبة للمصلحة العامة. المطر خير ورحمة ونعمة وعطاء ورزق، ألا يتضرر به بعض الناس؟ يتضرر به. الشمس فيها خير وفيها مصلحة وفيها حياة للآدميين وللنبات وللحيوانات، ألا يحصل فيها شيء من الضرر؟ يحصل فيها. فحينئذ نقول الخلق المنسوب إلى الله جل وعلا فيه خير وحكمة، ما يخلو، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، ما يخلق الخلق بلا حكمة. لكن قد يكون هذا المخلوق فيه ضرر، وخلقه ترتب عليه مصالح عظيمة. ما المراد بكلمات الله؟ كلمات قول الله جل وعلا. قد يقول قائل: ألا تقولون لا يجوز الاستعاذة إلا بالله أو بصفة من صفاته؟ فكيف جاز الاستعاذ بكلمات الله التامات؟ نعم، نقول جاز الاستعاذة بكلمات الله. كلمات الله ما هي؟ كلام الله جل وعلا، منه القرآن ومنه التوراة والإنجيل والزبور وما تكلم الله جل وعلا به، وكلامه جل وعلا صفة من صفاته، مثل ما تستعيذ بالسميع والبصير والعليم تستعيذ بكلام الله جل وعلا. وهذا الحديث مما يستدل به على أن القرآن ليس بمخلوق، خلافا لأقوال المعتزلة والجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. فهذا الحديث وأمثاله وكثير من الأدلة ترد عليهم. وقد امتحن المسلمون في زمن من الأزمنة في عهد المأمون، امتحنوا بالقول بخلق القرآن، سيطر عليه المعتزلة وعلماء الضلال فألزم الناس بأن يقولوا بخلق القرآن. هذه من الفتن التي تحصل في بعض الأزمنة، فحبس العلماء وأوذوا وضربوا وصبروا واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا، والعاقبة للمتقين. أظهرهم الله جل وعلا، ولكنه يمتحن عباده جل وعلا وهو أعلم بأحوالهم، لكن يمتحنهم امتحان يستحقون عليه الثواب والعقاب. بالصبر يكون الثواب، وبالجزع والرجوع وعدم الصبر يكون العقاب. فكلمات الله جل وعلا ليست مخلوقة، بل هو كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله جل وعلا به وأنزله، وسمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله جل وعلا إلى أن يأذن برفعه في آخر الزمان، إذا ساءت حال الناس وصاروا في حالة سيئة ما يصلح أن يبقى معهم القرآن، يرفع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس ليس معهم آية من القرآن والعياذ بالله، يتهارشون كتهارش الحمر مثل الحمير والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. فآخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، يعني يفتشون المصحف ما يجدون فيه ولا آية، وكذلك المحفوظ منه في الصدور يرفع. فكلمات الله كلامه جل وعلا، ومن استعاذ بكلمات الله بصدق وإخلاص أعاذه الله. من نزل منزلا، أي منزل، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، التامات موصوفة بقوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، يعني أوامره عدلة وأخباره صادقة، ما يتطرق إليها شك ولا ريب. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، شر شيء مخلوق من مخلوقات الله، وفيه مخلوقات لله جل وعلا ما فيها شر، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء، يسلم من الضرر. يقول أحد علماء السلف رحمة الله عليهم: كنت أقولها كلما دخلت البيت، ففي ليلة نسيتها فلدغتني عقرب. العقرب مقدر أنها تلدغه، فنسي أن يقول هذه الكلمة. وقد يحصل المقدر لكن يرفع الضرر. قال بعض السلف يخبر صاحبه يقول: ما وجدت من عقرب لدغتني البارحة، يعني تأثرت منها أثرا كبير. قال: أما إنك لو قلت كذا ما تضرك، لكنك ما قلت، يعني قد تلدغ ولا تضر. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. الشاهد عندنا قول أعوذ بكلمات الله التامات، أن العياذ يكون بالله أو بصفة من صفاته، فإذا عاذ بغير الله فقد أشرك. والمراد عاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، عاذ بصاحب القبر، عاذ بمن يزعم له الولاية، عاذ بميت حتى وإن كان ولي، حتى وإن كان من الصحابة رضي الله عنهم أو من الرسل أو من الملائكة، عاذ بميت أو بغائب عنه كالملائكة. كل هذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله إذا توجه إليه التوجه الكامل، بخلاف إذا عاذ بمن يستطيع نفعه وإعانته فلا بأس عليه بهذا. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأن يكون المسلم دائم متعلق بالله جل وعلا، إن دخل يقول، إن خرج يقول، إن غير من حال إلى حال يذكر الله جل وعلا ويستعيذ به، إذا أراد أن يقرأ القرآن، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم إذا قرأ القرآن يشغله أو يلهيه أو يجعله ساهي يقرأ بلسانه ولا يدري ما يقول. فلذا أمر المسلم إذا أراد أن يقرأ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه بإذن الله يسلم من ضرر الشيطان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أحرمت للعمرة من أبيار علي، وأنا في الطريق جاءتني الدورة ولم يبق لي إلا يومين على السفر، فماذا أفعل؟ إذا عزمتم على السفر قبل الطهر فالاتصال بطالب علم يحل لك المشكلة إن شاء الله، لكن ما يجوز التعجل قبل العزم على السفر، لأنه لعلك تطهري قبل العزم على السفر. يقول السائل: جئنا أنا وزوجتي لأداء العمرة، فحاضت زوجتي، وعندما طهرت قامت بأداء العمرة، ولكنها عادت إلى السكن ووجدت بعض نقاط الدم، فهل تؤدي العمرة مرة ثانية؟ إذا كانت اغتسلت بعد انقطاع حيضها وطافت وسعت وطافت وهي لم ترى شيئا ولم ترى دم، فطوافها صحيح، وحتى لو عادت عليها الحيضة قبل السعي أو في أثناء السعي ثم رأت الدم فعمرتها صحيحة، لأن الطهر لازم في الطواف. وأما لو حاضت بعد الطواف فإنها تسعى ولا حرج عليها، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. وما دامت طافت وهي ترى أنها طاهرة والدم عارض ورأته فيما بعد، فلعله بعد طوافها فيكون طوافها صحيح وعمرتها صحيحة. يقول السائل: رجل تسحر وزاد على الأذان بدقيقة أو دقيقتين، فهل صومه صحيح؟ إذا كان لم يتيقن طلوع الفجر، والغالب من المؤذنين أنه يؤذن قبل الفجر بقليل احتياطا، ما هم يطلعون فوق وينظرون إذا رأوا الفجر أذنوا، يؤذنون حسب التقويم والساعة، والغالب أنهم يحتاطون قليلا، فلعله صيام صحيح إن شاء الله ولا حرج عليه. يقول السائل: أكون جالسا في أي مكان في الحرم بعد صلاة القيام، ويقوم أحد الجلساء بتوزيع بعض الريالات، فهل أكون آثم إذا قبلت هذه العطية دون أن أسألها؟ إذا كنت من أهلها من الفقراء فأنت فلا بأس عليك، وإذا لم تكن كذلك فعليك أخي أن تسأل. إذا كانت زكاة ولست من أهلها فلا تأخذ، وإذا كانت صدقة تطوع أو هدية أو تشجيع للمصلين ونحو ذلك فلا بأس بها إذا أخذتها، لكن إذا كانت زكاة مال وأنت في غنى فليس لك حق، لأن الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، إنما أداة حصر، فالزكاة لهؤلاء الثمانية، فإن كنت واحد منهم فهي حلال لك، وإن لم تكن منهم فلا يحل لك أن تأخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان قويان جلدان يسألانه من الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وكل الأمر إليهما، قال: إن شئتما أعطيتكما، لأني ما أعلم عن حالكم هل أنتم من أهل الزكاة أو لا، وإنما الأمر راجع إليكم. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها أي الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها ولا يبارك له فيها. اثنان: الغني لو أخذها لا يبارك له فيها، والقوي بهذا الشرط أن يكون مكتسب، قوي مكتسب ما تحل له الزكاة، يكتسب ويطلب الرزق من الله جل وعلا. إذا كان ما يحصل له الاكتساب لسبب من الأسباب أو لتفرغه لطلب العلم فيعطى من الزكاة. ولذا قال العلماء رحمهم الله: المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، والمتفرغ للعبادة وهو يقدر على العمل ما يعطى من الزكاة، يقال له اعمل اعمل واكتفي بعملك عن الزكاة. يقول: أعطوني الزكاة لأني أبا أتفرغ للعبادة، أصوم وأصلي وأقرأ القرآن وأخذ الزكاة. نقول: لا، لا تحل لك الزكاة إذا كنت تقدر على العمل وتركته. طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، لأن العلم يتعدى نفعه، وأما العبادة فهي مقصورة على صاحبها. يقول السائل: استمنيت وأنا صائم فماذا يلزمني؟ يحرم على المسلم أن يستمني بيده سواء كان صائم أو غير صائم، لأن هذا يسمى ناكح يده، يحرم عليه ذلك. فإذا كان صائما فالحرمة أشد، فهو يفطر بهذا العمل ويأثم ويلزمه الإمساك، ما يجوز له إذا أفطر أن يأكل ويشرب، وعليه التوبة وقضاء ذلك اليوم، وليس فيه كفارة، وإنما كفارته التوبة والعزم على ألا يعود. لأن الله جل وعلا لما ذكر صفات المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ابتغى وراء ذلك فهو عادي، يعني متعدي متجاوز الحد، وقع في الحرام فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. يقول السائل: وكلني بعض أهل الخير بتوزيع بعض من زكاة مالهم في رمضان على أن يعطيني 20 ريال مقابل التوزيع على السائلين، فهل الأطفال والذين في سن المتوسطة الذين يتعمدون الإتيان لأخذ الريالات أثناء الصلاة فهم لا يصلون ولكن يأتون لأخذ الريالات، هل يصح أن أعطيهم؟ الواجب أن تعطى الزكاة لمن يستعين بها بالنفقة، ينفقها على نفسه وهو من المنفقين على نفسه، لا تعطى لمن ينفق عليه غيره. من ينفق عليه غيره هو في حكم الغني لأنه ليس عليه شيء من نفقته، فلا يعطى هذا من الزكاة. الغني ما يعطى من الزكاة. الفقير صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ينفق عليه غيره فهو غني بغيره فليس من أهل الزكاة. وعلى المسلم إذا أراد أن يعطي زكاته يحرص على من يعطيها لمن يستعين بها على الطاعة، ولا يعطيها للسفهاء أو لمن يستعين بها على المعصية أو يشتري بها شيئا محرم أو يفسده على نفسه أو على أهله. يحرص على أن يعطيها لمن ينفقها في وجوه البر والخير وحاجة نفسه وحاجة عياله. يقول السائل: هل يجوز للمسلم الذي عليه دين أن يعرض نفسه لذل سؤال الأغنياء أن يقضوا دينه؟ نعم، إذا كان عليه دين وليس عنده سداد. أما بعض الناس مثلا يكون عنده سداد عليه دين لكن عنده مقابله فيقول أعطوني أسدد ديني ثم يبقى ما عنده له، لا، نقول ما يجوز لك هذا، وإنما يعطى من الزكاة من عليه دين وليس عليه وليس عنده شيء يسدد به دينه. هذا هو الغارم الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه والغارمين. الغارم من التزم بدين على نفسه أو تبرعا منه لسداد أو التزام لإصلاح ذات البين، فئتان متنازعتان مثلا بسبب دماء وأموال ونحو ذلك، فيأتي إليهم ويصلح بينهم ويقول أتحمل لكم أنتم 100,000 وأنتم أتحمل 70,000 واصلحوا. فمثل هذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غني لأنه ساع لإصلاح ذات البين. إنسان ما يسعى لإصلاح ذات البين لكن هو نفسه عليه دين وليس عنده سداد يعطى من الزكاة، وأما إذا كان عنده سداد فلا يعطى من الزكاة حتى يسدد بما عنده، ثم إن بقي شيء يعطى من الزكاة. بقي دين وليس عنده ما يسدده به يعطى من الزكاة. يقول السائل: أريد النصيحة وأريد معرفة الكتب التي تفقهني في أمور ديني من تفسير القرآن والحديث. عليك أخي أن تحرص على التمسك بكتاب الله جل وعلا والإكثار من قراءته بتدبر وتأمل ومجالسة الأخيار وحضور مجالس العلم لأنها تزيدك فقها وبصيرة في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحلق الذكر رياض الجنة، يتفقه فيها الإنسان ويعلم أمر دينه. ثم إن كان يستطيع يأخذ من الكتب فيقتني من الكتب ما يتحمله ويفهمه. ففي التوحيد مثلا كتاب التوحيد هذا الذي نقرأ به لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الفقه ممكن يأخذ الزاد أو شرح الزاد الروض المربع، وفي الحديث مثلا رياض الصالحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها، أو مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم يقرأ بها ويتفقه، وهكذا يقرأ ويتنقل من كتاب إلى كتاب، إذا فهم الكتاب المختصر ينتقل منه إلى ما هو أوسع منه وأشمل. والسيرة النبوية فيه مختصر السيرة للإمام محمد عبد الوهاب، وفيه السيرة النبوية لابن هشام أوسع وأطول، فيرجع إليها ويستفيد منها كثيرا. يقول السائل: كثير من المعتمرين يشربون الماء أثناء أذان الفجر، فهل هذا جائز؟ شرب أذان الفجر لعله لا بأس به إن شاء الله كما تقدم، لأن المؤذن ما يؤذن إذا رأى الفجر، والغالب في المؤذنين أنه يتقدم قليلا بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر احتياطا، فهو ما يؤذن عند رؤية الفجر. إذا كان المؤذن يؤذن لرؤية الفجر فلا يجوز الشرب حينئذ، وإذا كان يتقدم قليلا فالإمساك ليس منوطا بالأذان، الإمساك منوط بطلوع الفجر. طلوع الفجر، إذا طلع الفجر ولو قبل أن يؤذن يجب على من أراد الصيام أن يمسك، إذا أذن ولم يطلع الفجر فله أن يأكل حتى يطلع الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يقول الراوي: ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ما بينهم إلا قليل، يؤذن بلال ثم ينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم ويؤذن، وأذان بلال قبل الفجر وأذان ابن أم مكتوم على طلوع الفجر. يقول السائل: نحن في بلادنا نضطهد ويضيق علينا إذا أعفينا لحانا، فهل يجوز أن نحلقها؟ إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، ومن اضطر إلى هذا فالله جل وعلا قد عذره في قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله جل وعلا عذر المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر عند الإكراه ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، فلا يجوز للمسلم أن يحلقها بماء على إلحاح من الوالدين خشية عليه ونحو ذلك، ما دام ما تعرض له فيجب عليه الإعفاء. فإذا رأى أنه يعذب ويؤذى ويناله شيء لا يستطيع تحمله فحلق حينئذ فهو معذور إن شاء الله. يقول السائل: أديت عمرة لنفسي وأريد أن أعتمر لوالدي المتوفى، فهل أخرج إلى التنعيم؟ من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يدعو لوالديه ولمن أحب ويكثر من الطواف بالبيت كل ما تيسر له، وأفضل أعمال العمرة الطواف، وهو يتسنى للمرء في كل وقت، فيكثر من الطواف بالبيت ولا يخرج. فإن سافر لأي مكان مثلا قريب أو بعيد ثم أراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء.